بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 51 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للأكل. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا آكل متكئا. وقال: إنما أجلس كما يجلس العبد، كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. وروى ابن ماجه في سننه أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب، والأنواع الثلاثة من الاتكاء فنوع منها يضر بالآكل وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوق عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة فلا يصل الغذاء إليها بسهولة. وأما النوعان الآخران فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: آكل كما يأكل العبد. وكان يأكل وهو مقعن، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل، وأدبا بين يديه، واحتراما للطعام وللمؤاكل. فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية. وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي. وأرضى الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المريء وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض، ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء وآلات التنفس. وإذا كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطئة والوسائد كفعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام، لكني آكل بلغة كما يأكل العبد. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بإصبع أو إصبعين لا يستلذ به الآكل، ولا يمرئه ولا يشبعه إلا بعد طول، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة، فيأخذها على إغماض كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به. والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة، وربما استدت الآلات فمات وتغصب الآلات على دفعه، والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمراء. فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم، وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. فصل. ومن تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم وما كان يأكله، وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذائين حارين ولا باردين، ولا لزجين ولا قابضين، ولا مسهلين ولا غليظين، ولا مرخيين ولا مستحيلين إلى خلط واحد، ولا بين مختلفين كقابض ومسهل وسريع الهضم وبطيئه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وقديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في وقت شدة حرارته، ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد، ولا شيئا من الأطعمة العفنة والمالحة كالكواميخ والمخللات والملوحات، وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال. وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلا، فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا، ويبوسة هذا برطوبة هذا، كما فعل في القثاء والرطب. وكما كان يأكل التمر بالسمن وهو الحيس، ويشرب نقيع التمر يلطف به كيموسات الأغذية الشديدة. وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمر، ويقول: ترك العشاء مهرمة، ذكره الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل، ويذكر أنه يقسي القلب. ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء خطوات ولو 100 خطوة ولا ينام عقبه، فإنه مضر جدا. وقال مسلموهم: أو يصلي عقبه ليستقر الغذاء بقعر المعدة فيسهل هضمه ويجود بذلك. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يشرب على طعامه فيفسده، ولا سيما إن كان الماء حارا أو باردا فإنه ردي جدا. قال الشاعر: لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء، فإذا ما اجتنبت ذلك حقا لم تخف ما حييت في الجوف داء. ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب وعقيب الجماع وعقيب الطعام وقبله وعقيب أكل الفاكهة، وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض وعقيب الحمام وعند الانتباه من النوم، فهذا كله مناف لحفظ الصحة ولا اعتبار بالعوائد، فإنها طبائع ثوان. فصل: وأما هديه في الشراب فمن أكمل هدي تحفظ به الصحة، فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات ويسخنها باعتدال ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء، فربما هيجها، ودفع مضرته لهم بالخل فيعود حينئذ لهم نافعا جدا. وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملائمة العسل ولا قريبا منه، والمحكم في ذلك العادة، فإنها تهدم أصولا وتبني أصولا. وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة، وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له واستمداد منه، وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. والماء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية، ويرد عليه بدل ما تحلل منها، ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. واختلف الأطباء هل يغذي البدن على قولين، فأثبتت طائفة التغذية به بناء على ما يشاهد من النمو والزيارة والقوة في البدن به، ولا سيما عند شدة الحاجة إليه. قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة، منها النمو والاغتذاء والاعتدال، وفي النبات قوة حس وحركة تناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء، فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء وأن يكون جزءا من غذائه التام. قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام، وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا: وأيضا فالطعام إنما يغذي بما فيه من المائية، ولولاها لما حصلت به التغذية. قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات، ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة الشيء حصلت به التغذية، فكيف إذا كان مادته الأصلية؟ قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الري بالماء البارد تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته وصبر عن الطعام وانتفع بالقدر اليسير منه، ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ولا يجد به القوة والاغتذاء، ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى جميع الأعضاء، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به، وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه البتة، ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية. وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به، واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به، وأنه لا يقوم مقام الطعام، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته، وتغذية كل شيء بحسبه، وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذي بحسبه، والرائحة الطيبة تغذي نوعا من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر. والمقصود أنه إذا كان باردا وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب والتمر والسكر كان من أنفع ما يدخل البدن وحفظ عليه صحته، فلهذا كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو، والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد هذه الأشياء. ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: هل من ماء بات في شنة؟ فأتاه به فشرب منه. رواه البخاري ولفظه: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. والماء البائت بمنزلة العجين الخمير والذي يشرب لوقته بمنزلة الفطير، وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء ويختار البائت منه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقى له الماء العذب من بئر السقيا. والماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرها، ولا سيما أسقية الأدم، ولهذا التمس النبي صلى الله عليه وسلم ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني. وفي الماء إذا وضع في الشنان وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها الماء، ولهذا الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه وأبرد في الذي لا يرشح. فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء، لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. قالت عائشة: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو الباردة. وهذا يحتمل أن تريد به الماء العذب كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه كان يستعذب له الماء، ويحتمل أن تريد به الماء الممزوج بالعسل أو الذي نقع فيه التمر والزبيب، وقد يقال وهو الأظهر يعمهما جميعا. وقوله في الحديث الصحيح: إن كان عندك ماء بات في شن وإلا كرعنا، فيه دليل على جواز الكرع وهو الشرب بالفم من الحوض والمقراط ونحوها، وهذه والله أعلم واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم، أو قاله مبينا لجوازه، فإن من الناس من يكرهه والأطباء تكاد تحرمه ويقولون إنه يضر بالمعدة. وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره إلا أن يكون مخمرا. وحديث البخاري أصح من هذا، وإن صح فلا تعارض بينهما، إذ لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ، فقال: وإلا كرعنا، والشرب بالفم إنما يضر إذا انكب الشارب على وجهه وبطنه كالذي يشرب من النهر والغدير، فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدة. الشرب قاعدة، هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائما، فقال الطائفة: هذا ناسخ للنهي، وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وقال الطائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه لما شرب قائما فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستسقى، فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى تقسيمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب، فأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. فصل. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع هو الماء، ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه وتنفسه خارجه، ثم يعود إلى الشراب كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبن الإناء عن فيه. وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها بقوله إنه أروى وأمرأ وأبرأ، فأروى أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأبرأ أفعل من البرء وهو الشفاء، أي يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات، فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة ما عجزت الثانية عنه. وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونهلة واحدة. وأيضا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يخلع عنها، ولما يكسر ثورتها وحدتها، وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهل والتدريج. وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو يضعفها، فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض ردية، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا، فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارة. وقوله وأمرأ هو أفعل من مرئ الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع، ومنه فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه، وقيل معناه أنه أسرع انحدارا عن المريء لسهولته وخفته عليه بخلاف الكثير، فإنه لا يسهل على المريء انحداره. ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن ذلك. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة، ولا يتهنأ الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم ريه. وقد روى عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا فإنه من الكباد، والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء هو وجع الكبد، وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرد وكميته، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها، وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور لا يضرها صبه قليلا قليلا. وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، لكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغتم، وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال الإمام أحمد إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. فصل. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء. وهذا مما لا يناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى بالعود، وفيه أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. وصح عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، وفي هذا آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه، ومنها أن الماء ربما كان فيه قذات أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج جوفه، ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم. فإن قيل فما تصنعون بما في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث فم الإداوة ثم شرب منها من فمها؟ قلنا نكتفي فيه بقول الترمذي هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. انتهى. يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجل من الأنصار. فصل. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. هذا من الأداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد، أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قذن أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح. الثاني أنه ربما يشوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. الثالث أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح. الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح وهي أردى مكان فيه، فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح، فإن الردي من كل شيء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة ردية فقال لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل ردي؟ الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح شفة الشارب، ولغير هذه المفاسد. وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم. وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه، ولهذا جمع صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. فإن قيل فما تصنعون بما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة؟ قيل نقابله بالقبول والتسليم، ولا معارضة بينه وبين الأول، فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثة، وذكر الإناء لأنه آلة الشرب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الثدي، أي في مدة الرضاع. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصا تارة ومشوبا بالماء أخرى، وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحة وترطيب البدن وري الكبد، ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابه الشيحة والقيصومة والخزامة وما أشبهها، فإن لبنها غذاء مع الأغذية وشراب مع الأشربة ودواء مع الأدوية. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. قال الترمذي هذا حديث حسن. فصل. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب، وهذا النبيذ هو ماء يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار. فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر الملبس. وكان من أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا، وكان أكثر لبسه الأرضية والأزر وهي أخف على البدن من غيرها، وكان يلبس القميص بل كان أحب الثياب إليه، وكان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن، فإنه لم يكن يطيل أكمامه ويوسعها، بل كانت كم قميصه إلى الرسغ لا تجاوز اليد فتشق على لابسها وتمنعه خفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد، وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين فيؤذي الماشي ويؤوده ويجعله كالمقيد، ولم يقصر عن عضلة ساقه فتنكشف وتتأذى بالحر والبرد، ولم تكن عمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملها ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما يشاهد من حال أصحابها، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطا بين ذلك، وكان يدخلها تحت حنكه، وفي ذلك فوائد عديدة، فإنها تقي العنق الحر، فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل والكر والفر، وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضا عن الحنك، ويا بعد ما بينهما في النفع والزينة. وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن، وكان يلبس الخفاف في السفر دائما أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد وفي الحضر أحيانا، وكان أحب ألوان الثياب إليه البياض والحبرة وهي البرود المحبرة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ والمصقول. وأما الحلة الحمراء التي لبسها فهي الرداء اليماني الذي فيه سواد وحمرة وبياض كالحلة الخضراء، فقد لبس هذه وهذه، وقد تقدم تقرير ذلك وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القانئ بما فيه كفاية. فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر المسكن. لما علم صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سير، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبرد وتستر عن العيون وتمنع ولوج الدواب ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها، ولا تعشش فيها الهوام لسعتها، ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها ولا في غاية الارتفاع عليها، بل وسط. وتلك أعدل المساكن وأنفعها وأقلها حرا وبردا، ولا تضيق عن ساكنها فينحصر، ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة فتأوي الهوام في خلوها، ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنها برائحتها، بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب ولا يزال عنده، وريحه هو صلى الله عليه وسلم من أطيب الرائحة، وعرقه صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب، ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن وحفظ صحته. فصل في تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقظة. من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول نصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكرا لله حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، ولا مباشر بجنبه الأرض، ولا متخذ للفرش المرتفعة، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف، وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا، ونحن نذكر فصلا في النوم النافع منه والضار فنقول: النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة، وهو نوعان طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي إمساك القوى النفسانية عن أفعالها، وهي قوى الحس والحركة الإرادية، ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى، فيخدر ويسترخي، وذلك النوم الطبيعي. وأما النوم غير الطبيعي فيكون لعرض أو مرض، وذلك بأن تستولي الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدر اليقظة على تفريقها، أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة كما يكون عقب الامتلاء من الطعام والشراب، فتثقل الدماغ وترخيه، فيخدر ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها فيكون النوم. وللنوم فائدتان جليلتان، إحداهما سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فتريح الحواس من نصب اليقظة وتزيل الإعياء والكلالة، والثانية هضم الغذاء ونضج الأخلاط، لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تغور إلى باطن البدن فتعين على ذلك، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النوم النائم إلى فضل دثار. وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن ليستقر الطعام بهذه الأيئة في المعدة استقرارا حسنا، فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا، ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلا ليسرع الهضم بذلك لاشتمال المعدة على الكبد، ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحدارا عن المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته. وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد. وأرد النوم النوم على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، وأرد منه أن ينام منبطحا على وجهه. وفي المسند وسنن ابن ماجة عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه، فضربه برجله وقال: قم أو اقعد، فإنها نومة جهنمية. قال أبو خراط في كتاب التقدمة: وأما نوم المريض على بطنه من غير أن تكون عادته في صحته جرت بذلك، فذلك يدل على اختلاط عقل وعلى ألم في نواحي البطن. قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة ردية من غير سبب ظاهر ولا باطن. والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها، مريح للقوة النفسانية، مكثر من جوهر حاملها، حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعا من تحلل الأرواح. ونوم النهار رضي يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأرداه نوم أول النهار، وأردى منه النوم آخره بعد العصر. ورأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق وخرق وحمق. فالخلق نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخرق نومة الضحى تشغل عن أمر الدنيا والآخرة، والحمق نومة العصر. قال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. وقال الشاعر: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصير جنون. ونوم الصبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لإرخائه البدن وإفساده الفضلات التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعياء أو ضعفا، وإن كان قبل التبرز أو والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. والنوم في الشمس يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل ردي. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس فقلع عنه الظل فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وفي سنن ابن ماجة وغيره من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، وهذا تنبيه على منع النوم بينهما. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر يعني سنتها اضطجع على شقه الأيمن. وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن ألا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن طلب القلب مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه، بخلاف قراره في النوم على اليسار فإنه في مستقره، فيحصل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان في نومه ويستثقل، فتفوته مصالح دينه ودنياه. ولما كان النائم من منزلة الميت والنوم أخو الموت، ولهذا يستحيل على الحي الذي لا يموت وأهل الجنة لا ينامون فيها، كان النائم محتاجا إلى من يحرس نفسه ويحفظها مما يعرض لها من الآفات، ويحرس بدنه أيضا من طوارق الآفات. وكان ربه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علم النبي صلى الله عليه وسلم النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء والرغبة والرهبة ليستدعي بها كما لحفظ الله له وحراسته لنفسه وبدنه، وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان وينام عليه ويجعل التكلم به آخر كلامه، فإنه ربما توفاه الله في منامه، فإذا كان الإيمان آخر كلامه دخل الجنة. فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب والبدن والروح في النوم واليقظة والدنيا والآخرة، فصلوات الله وسلامه على ما نالت به أمته كل خير. وقوله أسلمت نفسي إليك أي جعلتها مسلمة لك، أي جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه وإخلاص القصد والإرادة له وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، وذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس، وأيضا ففيه معنى التوجه والقصد من قوله رب العباد إليه الوجه والعمل، وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه، وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته والرضا بما يقضيه ويختاره له مما يحبه ويرضاه. والتفويض من أشرف مقامات العبودية ولا علة فيه، وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمي خلاف ذلك. وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضمن قوة الاعتماد عليه والثقة به والسكون إليه والتوكل عليه، فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق لم يخف السقوط. ولما كان للقلب قوتان، قوة الطلب وهي الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة، وكان العبد طالبا لمصالحه هاربا من مضاره، جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه فقال رغبة ورهبة إليك، ثم أثنى على ربه بأنه لا ملجأ للعبد سواه ولا منجا له منه غيره، فهو الذي يلجأ إليه العبد لينجيه من نفسه، كما في الحديث الآخر أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فهو سبحانه الذي يعيذ عبده وينجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته، فمنه البلاء ومنه الإعانة ومنه ما يطلب النجاة منه، وإليه الالتجاء في النجاة، فهو الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه ويستعاذ به مما منه، فهو رب كل شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. ثم ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو ملاك النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، فهذا هديه في نومه صلى الله عليه وسلم، لو لم يقل إني رسول، أما شاهده في هديه ينطقه صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في يقظته، فكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك، فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويدعوه، ثم يستاك، ثم يقوم إلى وضوئه، ثم يقف للصلاة بين يدي ربه مناجيا له بكلامه، مثنيا عليه راجيا له، راغبا راهبا. فأي حفظ لصحة القلب والبدن والروح والقوى ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا. فصل. وأما تدبير الحركة والسكون وهو الرياضة فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها. فنقول: من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب، ولا يصير الغذاء بجملته جزءا من البدن، بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما إذا كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية، فيضر بكميته بأن يسد ويثقل البدن ويوجب أمراض الاحتباس، وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية لأن أكثرها سمية ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به، ويضر بكيفيته بأن يسخن بنفسه أو بالعفن أو يبرد بنفسه أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه. وسودد الفضلات لا محالة ضارة تركت أو استفرغت، والحركة أقوى الأسباب في منع تولدها، فإنها تسخن الأعضاء وتسيل فضلاتها فلا تجتمع على طول الزمان، وتعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للغذاء، وتصلب المفاصل وتقوي الأوتار والرباطات، وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته وكان باقي التدبير صوابا. ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء وكمال الهضم والرياضة المعتدلة هي التي تحمر فيها البشرة وتربو وتندى بها البدن، فأما التي يلزمها سيلان العرق فمفرطة، وأي عضو كثرت رياضته قوية وخصوصا على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته، ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة. ولكل عضو رياضة تخصه، فللصدر القراءة فليبتدأ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج، ورياضة السمع بسمع الأصوات والكلام بالتدريج فينتقل من الأخف إلى الأثقل، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة اللسان في الكلام، وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئا فشيئا. وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة كالجذام والاستسقاء والقولنج، ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب والفرح والسرور والصبر والثبات والإقدام والسماحة وفعل الخير ونحو ذلك مما ترتاض به النفوس، ومن أعظم رياضتها الصبر والحب والشجاعة والإحسان، فلا تزال ترتاض بذلك شيئا فشيئا حتى تصير لها هذه الصفات هيئات راسخة وملكات ثابتة. وأنت إذا تأملت هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك وجدته أكمل هدي حافظ للصحة والقوى ونافع في المعاش والمعاد. ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة. وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن ودفع فضلاتهما وزوال الهم والغم والحزن، فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب، وكذلك الحج وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخيل وبالنصار والمشي في الحوائج وإلى الإخوان وقضاء حقوقهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك، وهذا أقل ما فيه من الرياضة المعينة على حفظ الصحة ودفع الفضلات. وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة ودفع شرورهما فأمر وراء ذلك، فعلمت أن هديه صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب وحفظ صحتهما ودفع أسقامهما، ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده، وبالله التوفيق. فصل. وأما الجماع والباه فكان هديه فيه أكمل هدي يحفظ به الصحة وتدم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها. فإن الجماع في الأصل وضع لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: أحدها حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم، الثاني إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن، الثالث قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة، إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال. وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: الغالب على جوهر المني النار والهواء، ومزهجه حار رطب، لأن كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء الأصلية. وإذا ثبت فضل المني فاعلم أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسل أو إخراج المحتقن منه، فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراضا ردية، منها الوسواس والجنون والصرع وغير ذلك. وقد يبرئ استعماله من هذه الأمراض كثيرة، فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى كيفية سمية توجب أمراضا ردية كما ذكرنا. ولذلك تدفعه الطبيعة إذا كثر عندها من غير جماع. وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثة: ألا يدع المشي فإن احتاج إليه يوما قدر عليه، وينبغي ألا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيق، وينبغي ألا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها. وقال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة ضعفت قوى أعضائه واستد مجاريها وتقلص ذكره. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف فبردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب وقلت شهواتهم وهضمهم انتهى. ومن منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن الحرام وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه وينفع المرأة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه ويقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة، وهي: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وحث على التزويج أمته فقال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وقال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال: إني أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولما تزوج جابر ثيبا قال له: هلا بكرا تلعبها وتلعبك. وروى ابن ماجة في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. وفي سننه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وكان صلى الله عليه وسلم يحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان وذوات الدين. وفي سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. وفي الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. وكان يحث على نكاح الولود، ويكره المرأة التي لا تلد، كما في سنن أبي داود عن معقل بن يسار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا: أربع من سنن المرسلين النكاح والسواك والتعطر والحناء. روي في الجمع بالنون والياء: وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب أنه الختان، وسقطت النون من الحاشية. وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي. ومما ينبغي تقديمه على الجماع مداعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويقبلها. وروى أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويمص لسانها. ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة. وكان صلى الله عليه وسلم ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة منهن. فروى مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وروى أبو داود في سننه عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا؟ فقال هذا أطهر وأطيب. وشرع للمجامع إذا أراد العودة قبل الغسل الوضوء بين الجماعين، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وفي الغسل والوضوء بعد الوضء من النشاط وطيب النفس وإخلاف بعض ما تحلل بالجماع وكمال الطهر والنظافة واجتماع الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع وحصول النظافة التي يحبها الله ويبغض خلافها، ما هو من أحسن التدبير في الجماع وحفظ الصحة والقوة فيه. فصل. وأنفع الجماع ما حصل بعد الهضم وعند اعتدال البدن في حره وبرده ويبوسته ورطوبته وخلائه وامتلائه، وضرره عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه، وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة، وعند حرارته أقل منه عند برودته. وإنما ينبغي أن يجامع إذا اشتدت الشهوة وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فكر في صورة ولا نظر متتابع، ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفها ويحمل نفسه عليها وليبادر إليه إذا هاج به كثرة المني واشتد شبقه، وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يوطأ مثلها والتي لا شهوة لها، والمريضة والقبيحة المنظر والبغيضة، فوطء هؤلاء يوهن القوى ويضعف الجماع بالخاصية. وغلط من قال من الأطباء إن جماع الثيب أنفع من جماع البكر وأحفظ للصحة، وهذا من القياس الفاسد، حتى ربما حذر منه بعضهم، وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها وامتلاء قلبها من محبته وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره ما ليس للثيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هل لا تزوجت بكرا؟ وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين أنهن لم يطمثهن أحد قبل من جعلن له من أهل الجنة. وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مررت بشجرة قد أرتع فيها وشجرة لم يرتع فيها، ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع فيها، تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها. وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني، وجماع البغيضة ينحل البدن ويوهي القوى مع قلة استفراغه. وجماع الحائض حرام شرعا وطبعا، فإنه مضر جدا، والأطباء قاطبة تحذر منه. وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لها بعد المداعبة والقبلة، وبهذا سميت المرأة فراشها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وكما قيل: إذا رمتها كانت فراشا يقلني وعند فراغي خادم يتملق. وقد قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال، فإن فراش الرجل لباس له وكذلك لحاف المرأة لباس لها، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية، وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر. وفيه وجه آخر، وهو أنها تنعطف عليه أحيانا فتكون عليه كاللباس، قال الشاعر: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت فكانت عليه لباسا. وأرضى أشكاله أن تعلوه المرأة ويجامعها على ظهرها، وهو خلاف الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة، بل نوع الذكر والأنثى. وفيه من المفاسد أن المني يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه بقية فيتعفن ويفسد فيضر، وأيضا فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج، وأيضا فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه وانضمامه عليه لتخليق الولد، وأيضا فإن المرأة مفعول بها طبعا وشرعا، فإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف ويقولون: هو أستر للمرأة. وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أخفائهن، فعابت اليهود عليهم ذلك، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي لفظ لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، والمجبية المكبة على وجهها، والصمام الواحد الفرج وهو موضع الحرث والولد. وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وفي لفظ لأحمد وابن ماجة: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. وفي لفظ للترمذي وأحمد: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي لفظ للبيهقي: من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. وفي مصنف وكيع: حدثني زمعة بن صالح عن ابن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في أدبارهن. وقال الترمذي: وفي الترمذي وعن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق. وفي الكامل ابن عدي من حديثه عن المحاملي عن سعيد بن يحيى الأموي: حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود يرفعه: لا تأتوا النساء في أعجازهن. وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري عن أبي ذر مرفوعا من أتى الرجال أو النساء في أدبارهن فقد كفر. وروى إسماعيل بن عياش عن شريك بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه: استحيوا من الله، فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن. ورواه الدهرقطني من هذه الطريق ولفظه: إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن. وقال البغوي: حدثنا هدبة حدثنا همام قال: سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى. وقال أحمد في مسنده: حدثنا عبد الرحمن قال همام: أخبرنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. وفي المسند أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: انزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إيتها على كل حال إذا كان في الفرج. وفي المسند أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أهلكت. فقال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحل البارحة. قال: فلم يرد علي شيئا. فأوحى الله إلى رسوله: نساؤكم حرث لكم، فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر، واتق الحيضة والدبر. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دومة عن البراء بن عازب يرفعه: كفر بالله العظيم 10 من هذه الأمة: القاتل والساحر والديوث وناجح المرأة في دبرها ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحج وشارب الخمر والساعي في الفتن وبائع السلاح من أهل الحرب ومن نكح ذات محرم منه. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني أدبارهن. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة، حتى لاحق بالله عز وجل وأعظنا فيها، وقال: ومن نكح امرأة في دبرها أو رجلا أو صبيا حشر يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار، وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار. قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. وذكر أبو نعيم الأصبهاني من حديث خزيمة ابن ثابت يرفعه: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. وقال الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: حلال. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ أم من دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الربيع: فقيل للشافعي: فما تقول؟ فقال: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أثنى على الأنصاري خيرا، يعني عمرو بن الجلاح، وخزيمة ممن لا يشك في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. قلت: ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من بفي أو لم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. وقد قال تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه: يقول في الفرج ولا يعده إلى غيره. وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله الآية قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا، لأنه قال أن شئتم أي من أين شئتم، من أمام أو خلف، أو من خلف. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم، يعني الفرج. وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضا فللمرأة حق على الرجل في الوطأ، ووطؤها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. وأيضا فيضر من وجه آخر، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإنه محل القدر والنجو، فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة، من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه يجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد. وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وأيضا فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها، كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بهما تباغضا وتلاعنا. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه، فأي خير يرجوه بعد هذا، وأي شر يأمنه؟ وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه؟ وأيضا فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدي، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والأفعال والهيئة، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه. وأيضا فإنه يورث من المهانة والاستفال والحقارة ما لا يورثه غيره. وأيضا فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس. فصلوات الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. فصل: والجماع الضار نوعان، ضار شرعا وضار طبعا. فالضار شرعا المحرم، وهو مراتب بعضها أشد من بعض، والتحريم العارض منه أخف من اللازم، كتحريم الإحرام والصيام والاعتكاف، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير، وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك، ولهذا لا حد في هذا الجماع. وأما اللازم فنوعان: نوع لا سبيل إلى حله البتة كذوات المحارم، فهذا من أضر الجماع، وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء كأحمد بن حنبل وغيره، وفيه حديث مرفوع ثابت. والثاني ما يمكن أن يكون حلالا كالأجنبية، فإن كانت ذات زوج ففي وطئها حقان: حق لله وحق للزوج. فإن كانت مكرهة ففيه ثلاث حقوق، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربع حقوق، فإن كانت ذات محرم منه صار فيه خمس حقوق، فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم. وأما الضار طبعا فنوعان أيضا، نوع ضار بكيفيته كما تقدم، ونوع ضار بكميته كالإكثار منه، فإنه يسقط القوة ويضر بالعصب ويحدث الرعشة والفالج والتشنج ويضعف البصر وسائر القوى ويطفئ الحرارة الغريزية ويوسع المجاري ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. وأنفع أوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل لا على جوع، فإنه يضعف الحارة الغريزية، ولا على شبع فإنه يوجب أمراضا سددية، ولا على تعب ولا إثر حمام ولا استفراغ ولا انفعال نفساني كالغم والهم والحزن وشدة الفرح. وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام، ثم يغتسل أو يتوضأ وينام عقيبه فتراجع إليه قواه، وليحذر الحركة والرياضة عقيبه فإنها مضرة جدا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.